بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وين يا النبي؟ تسمعني شيخنا؟ عن عبد الله بن عمر. طيب. باب ليلة القدر. طيب. باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وصل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، قد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأغصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الصيام من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. ومعنا هذه الليلة بابين: الباب الأول باب ليلة القدر، والباب الثاني باب الاعتكاف. أما ليلة القدر فهي ليلة عظيمة من ليالي رمضان المبارك، وجاءت فيها أحاديث تبين عظمها وشأنها، وذكرت في القرآن العظيم، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها وعظم ما يكون فيها من تكريم الله تعالى لعباده المؤمنين في هذه الليلة، من أدركها قائما يصلي أو يدعو الله تعالى أو يقرأ القرآن متبتلا خاشعا خاضعا لله تعالى مخلصا العمل له، فإنه يجزيه أمرا عظيم. أن هذه الليلة هي أعظم من 1000 شهر كما جاء في كتاب الله تعالى، أعظم من 83 شهرا ليلة واحدة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لشأنها قال: ما أدراك ما ليلة القدر، ثم بينها: ليلة القدر خير من 1000 شهر. هكذا نعتها الله تعالى أنها خير من 1000 شهر، أي العمل المبارك الطيب المقبول الخالص لله تعالى وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة يعادل 83 شهرا من الليالي التي هي غيرها. فما أحرى عباد الله تعالى أن يعتنوا بهذه الليلة وأن يتحروها وأن يقيموها وأن يصلوا فيها ويدعو الله تعالى، فإنها ليلة عظيمة. قال تعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يبرم كل أمر فيها، إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي ليلة جعلها الله تعالى مباركة فيها يبرم كل أمر ويبرم كل فيها أمر عظيم، وهو تنزل الله تعالى بالملائكة على عباده في الأرض، وهي ليلة يكتب فيها الخير العظيم لمن أدركها، ويكتب فيها الرحمة والتوبة والعتق من النيران ودخول الجنة. فما عظمها ليلة، ليلة مباركة سماها الله تعالى ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، فما أحرانا أن نتحراها. وجاءت الأحاديث التي معنا تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى هذه الليلة. جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأول من شهر رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط من شهر رمضان، ثم أري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لكنها أخفيت عليه بسبب أن رجلين تلاحى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسيها. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، بل بين أنها في الوتر من هذه الليالي. وفي الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواسط أو الأوسط من رمضان. جاء في أحاديث أخرى أنه كان يعتكف قبلها العشر الأول ثم اعتكف العشر الأواخر، فاعتكف عاما، اعتكف العشر الأواسط فاعتكف عاما، حتى إذا كانت ليلة 21 أي تمام العشر الأواسط، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي أي في العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر، فندبهم إلى الاعتكاف في العشر الأواخر. قال: فقد رأيت هذه الليلة، فقد أريت هذه الليلة أي أري ليلة القدر أنها في العشر الأواخر، لكنها حجبت عنه عندما تلاحى رجلان، وإخفائها فيه سر عظيم، حتى تتنافس الأمة في إدراك هذه الليلة بقيام العشر الأواخر كلها، فهي كساعة الجمعة أخفيت، فمن تحراها في يوم الجمعة أدركها. وهكذا ليلة القدر أخفيت، فمن تحراها في العشر الأواخر أدركها. قال: فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. هذه من علامات ليلة القدر، أنه في صبيحتها يكون المطر قد نزل في تلك الليلة، والمطر نزوله في تلك الليلة علامة من علامات ليلة القدر. وأيضا من علاماتها حصول الصفاء في الجو ليلتها، ويكون الجو لا حارا شديد الحرارة ولا باردا شديد البرودة، ولكن يكون معتدلا. ومن علاماتها صفاء الجو، ومن علاماتها أيضا أنها ليلة ساكنة هادية تتنزل فيها الملائكة من أول الليلة عند مغيب الشمس، وتظل الملائكة إلى طلوع الفجر الصادق، وهي ليلة تمتد في هذا الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، تتنزل فيها الملائكة تنزلا عظيما، تطوف بالأمة بالرحمات والبركات والسلام والأمان والسعادة حتى مطلع الفجر. جبريل والملائكة يتنزلون فيها كما قال الله تعالى، تتنزل فيها الملائكة. قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي جبريل الملائكة وجبريل بإذن ربهم، سلام هي، أي ليلة كلها سلام وأمان حتى مطلع الفجر آخر وقتها. وأيضا من علاماتها أن الشمس تشرق بعدها في فجر اليوم التالي صافية نقية، ليس لها شعاع يؤذي الأعين، وإنما كالطشت. وينبغي الإنسان يتحرى هذه الليلة، ويتحراها بالاجتهاد في القيام في العشر الأواخر. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، بين أنها تكون في الأوتار أيضا. وجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر قال: إن رجالا، أي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة، أروا ليلة القدر في المنام، رأوها رؤيا منامية في ليلة معينة، فقصوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام في السبع الأواخر التي بقيت من رمضان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم أيها الصحابة قد تواطأت، أي قد اجتمعت وتواترت في السبع الأواخر من شهر رمضان، أنها ليلة القدر فيها، فأيدهم بذلك ووافقهم عليه. قال: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أي في السبع الأواخر من شهر رمضان، من ليلة الثالثة والعشرين إلى نهاية الشهر. وجاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. الوتر هي ليلة 21 وليلة 22 وليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذه الأوتار. فأرشدهم إلى أنها أحرى، أولا قيل أنها في شهر رمضان، ثم قالوا أنها أحرى في العشر الأواخر، ثم قال رسول الله أنها أحرى في الأوتار، وجاءت بعض الروايات أنها أحرى في ليلة 27، ولكن الراجح أنها متنقلة بين الأوتار، فربما كانت في ليلة من رمضان في 21، ورمضان الآخر في 23، وفي رمضان آخر 25، وهكذا تتنقل في كل عام في وتر من العشر الأواخر. فعلى الإنسان يتحراها ويجتهد فيها. فذكر من علاماتها في الحديث الذي معنا، حديث أبي سعيد الخدري، أن المطر وقف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأبصرت عينا هذا الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبيحة 21، من صبيحة تلك الليلة، ليلة 21، من جراء المطر التي نزلت، التي هي علامة من علامات ليلة القدر. وليلة القدر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها بأنه يشد المئزر إذا دخلت العشر، شد المئزر وأيقظ أهله، لا يدع أحد يستطيع أن يقوم الليل إلا أيقظه صغيرا وكبيرا، يتحرونها بالعبادة، بالصلاة والدعاء والقيام وقراءة القرآن والاعتكاف في المساجد، فإنها ليلة مباركة تحراها الرسول واعتكف فيها، واعتكف من بعده أزواجه كما سيأتي معنا في الاعتكاف. وماذا يفعل الإنسان في هذه الليلة؟ عليه أن يقوم الليل في صلاة وقراءة قرآن، يطول في قراءته وفي سجوده وفي ركوعه وفي قيامه، فإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته وفضله، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ الله تعالى من ذلك العذاب وسأل الله من فضله، وهكذا إذا سجد دعا الله تعالى وأكثر من الدعاء، وإذا قنت أطال الدعاء ودعا الله تعالى بما هو أهله بالتمجيد والتحميد والدعاء والتضرع والابتهال. ومن أفضل الدعاء ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أنا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم مرشدا لها وللأمة من بعده: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أي يا الله إنك عفو، أي كثير العفو، عفو صيغة مبالغة من العفو، كثير العفو، تعفو عن عدد كبير من من من عبادك، وعفو واسع شامل عظيم يأتي على جميع الذنوب ويبدلها إلى حسنات. فإنك عفو كثير العفو، تحب العفو، أي أنك تحب أن تعفو على عبادك إن جاءوا إليك تائبين خاضعين خاشعين مبتهلين، يرجون رحمتك، يرجون ثوابك، يرجون غفران ذنبهم، تبت عليهم وصفعت عنهم وبدلت سيئاتهم إلى حسنات. تحب العفو، الله يحب العفو سبحانه وتعالى. فمن طلب العفو من الله تعالى صادقا أنه أغلى عن الذنب وندم عليه وتحسر وأيقن أنه لن يعود وعزم على ذلك وأدى الحقوق للناس، فإن الله يعفو عنه. عفو تحب العفو فاعفو عني، أي اجعلني ممن تعفو عنهم هذه الليلة فترحمني. فإذا رحمك الله تعالى وعفى عنك وتجاوز عن سيئاتك فنعم ذلك، والله إنها نعمة عظيمة، لأن الله تعالى إذا عفى عن عبده أحبه، وإذا أحبه أدخله الجنة برحمته، ونادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ويحبه جبريل وينادي الملائكة إن الله يحب فلان فأحبه وتحبه الملائكة، ثم يضع محبته في قلوب العباد ويكتب له عنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن ليلة القدر أريت في أحد النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 21، وجاءت أحاديث أنها رؤيت في أحد النبي ليلة 23، وأنها رؤيت في ليلة 25، وأنها رؤيت في ليلة 27، وأنها رؤيت في ليلة 29. فإذا هي لا تخرج من الأوتار، فعلينا عباد الله أن نهتم بالقيام في هذه الليلة وإطالة القيام والقراءة والدعاء والاجتهاد في هذا، ونوقظ أهلنا وأزواجنا وأولادنا ودوينا ممن نحبهم في الله يتحرون معنا هذه الليلة، فإنها والله ليلة عظيمة، من أدركها أدرك الخير كله. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يدركون هذه الليلة، وما هي إلا شويعات تبقى من هذا اليوم أو هذه الليلة وغدا، ثم نكون قد بلغنا ليلة 21 في هذه السنة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى. فعلينا أن نتحرى هذه الليلة ونجتهد في القيام حتى ندركها، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها ويكتب لنا الحظ السعيد، ويكتب لنا فيها عتقا من النار ونجاة من الذنوب والمعاصي وغفران لما سبق من ذنوبنا صغيرها وكبيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم تفضل. باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها. قال باب الاعتكاف، الاعتكاف لغة هو المكوث في موضع أو على شيء، يقال رجل عكف على كتاب أي مكث يقرأ في هذا الكتاب، ويقال رجل عكف على القضية الفلانية أي نظر فيها ومكث يتدبرها، ويقال قوم عاكفون على شخص أي محيطون به دائرون به. والعكوف لغة هو اللبس وأيضا النظر في شيء وإدامة النظر إليه، هذا لغة وعرفا. أما الاعتكاف شرعا فهو المكوث في المسجد وحبس الإنسان نفسه ذكرا كان أم أنثى في مسجد من مساجد الله تعالى، يذكر الله ويصلي ويدعو ويستشعر الوحشة، وحشة القبر، فيخلو بالله ويخلو بالذكر ويخلو بنفسه، يتدبر شأنه وما كان عليه من الذنوب والمعاصي، فيدعو الله تعالى أن يغفر له. هذا كله رجاء طاعة الله، عبادة لله، فإن الاعتكاف عبادة مشروعة يتعبد بها الله تعالى في هذا المسجد ولا يغادره، اعتكافا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، والأفضل أن يكون المسجد مسجد جامع فيه جمعة حتى لا يغادره. وكذلك ينبغي أن يعلم أن الاعتكاف لا يجوز في بيت من البيوت، فإن هذا بدعة، فمن قال اعتكف في بيتي فإنه مبتدع. إنما الاعتكاف الشرعي يكون في مسجد من المساجد خير البقاع وأفضلها. وسنأتي على ذكر مسائل الاعتكاف في الأحاديث التي معنا. نعم تفضل تفضل يا أبو عبد الرحمن. تفضل. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا الحديث حديث عائشة تقول رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وكان تدل على الاستمرار، كان إذا دخلت على فعل المضارع تدل على الدوام، أي أنه يعتكف في كل سنة، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. هذا كان آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه داوم الاعتكاف في العشر الأواخر حتى توفاه الله تعالى. وفيه أيضا بيان أن الاعتكاف مشروع مندوب إليه، مسنون، حري، مؤكد في العشر الأواخر من رمضان، مع جواز الاعتكاف في غير رمضان وفي أول رمضان وفي أوسط رمضان، ولكنه أكد في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر. بل يجوز الإنسان أن يعتكف يوما معين أو يوم وليلة. إن اعتكف يوم أي في النهار يكون من طلوع الشمس إلى غروبها، وإن اعتكف ليلا يكون من غروب الشمس إلى طلوعها، وإذا اعتكف يوما مطلق يكون من غروب الشمس إلى غروبها في إلى طلوع الفجر إلى غروب الفجر طلوع الفجر من غروب الشمس إلى غروبها في اليوم الثاني يوما وليلة، كل ذلك جائز. فالرسول اعتكف أواخر عشر رمضان في كل رمضان حتى توفاه الله تعالى عز وجل، ثم مات برسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، ثم أحيى السنة بعده أزواجه. قال ثم اعتكف أزواجه بعده، أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. اعتكفنا يريدنا سنة النبي وتحري إلى ليلة القدر، وفي هذا دلالة على جواز المرأة أنها تعتكف، ولكن لا يجوز لها إلا بإذن زوجها. إذا أذن لها زوجها ونظر أن لا هناك فتنة عليها ولا تفتن أيضا غيرها وأذن لها بذلك، فإنه يجوز اعتكافها. وقد اعتكفنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من بعده. قالوا في لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، أي في أوله وأوسطه وآخره، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، أي إذا صلى الفجر دخل في معتكفه الذي اعتكف فيه. وهكذا إذا اعتكف الإنسان بالليل نوى اعتكاف بالليل فإنه يبدأ من المغرب إلى الفجر، وإذا اعتكف يوما كامل جعله من أول المغرب إلى طلوع الفجر ويستمر إلى غروب الشمس، وإذا جعل عشرة أيام بدأ الاعتكاف من أول ليلة عند غروب الشمس، كان يعتكف العشر الأواخر يجعلها من أول ليلة من ليلة الأحادي والعشرين من غروب الشمس إلى طلوع إلى غروب شمس ليلة العيد، هذه اعتكاف عشرة أيام. قال فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. نعم فضل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه في هذا فضل. نعم فضل. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. في هذا الحديث الذي معنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. قالت ترجيل تسريح الشعر. في هذا الحديث أولا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تمشط، ترجل أي تمشط تسرح شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فيه بيان أن المرأة لا تنجس إذا حاضت فجسمها طاهر، وإنما النجاسة في موضع الحيض، وأنها يجوز لها أن ترجل زوجها أو تقلم أظافره أو تندهن له أطرافه فإنها ليست بنجس. وفيها بيان أن المعتكف يجوز له إخراج رأسه من المسجد أو أطرافه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يخرج رأسه إلى غرفة عائشة وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي الرواية الثانية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فيه بيان أن الإنسان إذا دخل معتكفه في المسجد فلا يجب عليه الخروج من معتكفه إلا لضرورات شرعية أو فطرية. فالضرورات الفطرية كأن يكون يذهب للغائط أو للبول أو شرعية للوضوء أو لمأكل أو لمشرب أو تغيير ملابسه، فإنه يجوز له أن يذهب إلى الحمامات وإلى مواضع الخلاء يغتسل من الجنابة أو يغتسل للجمعة أو يغير ملابسه أو يأكل الطعام. وفيها بيان أيضا قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي لا يأتي يزور أحد ولا يسلم على أحد ولا يحضر جنازة ولا يواسي مريض، وإنما يدخل للحاجة الضرورية. في الرواية الثانية قالت رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. انظر هذا المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجته وقضاء حاجته ولا يمر حتى يواسي المريض، ولكن يجوز له أن يسأل وهو مار كيف حال فلان، لا بأس في ذلك. وله أن يخرج لصلاة الجمعة إذا كان في معتكفه غير جمعة في مسجد ليس فيه جمعة، يجوز له الذهاب إلى مسجد آخر لحضور الجمعة ثم يعود إلى مسجده مباشرة، ولا يتلهى ولا يقضي وقته إلا في المسجد فإنه في معتكف وإنه في عبادة عظيمة يستشعر فيها الخلوء بالله وذكر الله والتبتل والمناجاة والقرآن والصلاة. فينبغي الإنسان أن يعلم مسائل الاعتكاف حتى لا يفعل ما يفعل الناس اليوم، يجلسون في مواضع الاعتكاف في سمر ولهو وربما معاصي وربما غيبة وربما نميمة مما لا يجوز مما كثر في هذا الزمان، نسأل الله العافية. نعم تفضل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنظرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. في هذا الحديث بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الاعتكاف سنة وليس فرض، ولكن قد يكون واجبا يوجبه الإنسان على نفسه، أنه إذا نذر أن يعتكف يوما أو ليلة أو يومين أو ثلاثة أيام نذر نذرا فإنه يوفي بنذره، لأنه تحمل ذلك بنفسه فيخلو في مسجد ويعمد فيه في قرآن وتلاوة وذكر ودعاء. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية. وإذا نذر الإنسان في الجاهلية فإن وفاءه يكون في الإسلام إذا أسلم، وإلا عمل الجاهلية لا يقبل منه شيء. فقال نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية قال يوما، اختلفت الرواة من هم من قال ليلة من هم من قال يوما وهكذا، وجميع الروايات تدل على معنى واحد أنه اعتكف ونذر. قال في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أمره أن يوفي بنذره، فدل ذلك على وجوب الوفاء بالنذر لمن نذر أن يعتكف. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، اختلفوا في ذلك. هذا فيه بيان أن الاعتكاف سنة، وإذا نذر الإنسان أوجبه على نفسه سواء كان في البيت الحرام أو في مسجد الرسول أو في المسجد الأقصى أو في أي مسجد فإنه يجب عليه الوفاء. نعم تفضل. وعن صفية بنت حويج رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. هذا الحديث الذي معنا الحديث الأخير في باب الاعتكاف عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا. في هذا الحديث أولا بيان جواز زيارة المعتكف في معتكفه من زوجته أنها تزوره في محل اعتكافه في المسجد بشروط، منها أولا أن لا يكون الحديث بينهما في أمر شهوة أو جماع أو غير ذلك لأن الله تعالى نهى عن ذلك، نهى عن قربان النساء في زمن الاعتكاف ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، نهى عن قربان النساء لا كلام ولا لمس في شهوة وإنما حديث بريء كان تحدثه عن حاجتها أو عن حاجته أو أمور تتعلق بشؤونهم الخاصة دونما أمور الجماع فهذا مشروع لا بأس به. قالت فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. فيه جواز المكوث قدر ساعة تطول أو تنقص مع زوجته ثم أنه يجوز أن يقلبها أي بمعنى يوصلها إلى موضع خروجها من المسجد إيناسا لها، ولا سيما أن هذه الصحابية الجليلة صفية بنت حيي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام جاءته بليل فأراد أن يوصلها إلى الباب اطمئنانا لها لأن المرأة تشتد خوفها بالليل إذا خرجت وحدها، فقربها إلى الدار وكانت دارها قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حيث معتكفه فقلبها إلى ذلك الموضع. قالت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد قرب المسجد. قال فمر رجلان من الأنصار، رجلان من الأنصار مر بخارج المسجد فرأي النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته فلعلهما أسرعا في المشي إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام وعدم إقلاقا له واحتراما له وتقديرا منهما للنبي عليه الصلاة والسلام فقد كانوا يحبونه ويجلونه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما على رسلكما أي لا تسرعا في المشي اطمئنا في المشي فإن التي معي زوجتي وحليلتي صفية بنت حيي. فقال رضي الله عنهما سبحان الله يا رسول الله، أي عجبا يا رسول الله أن نتهمك أو يخلد أو يدور في خلدنا أو في ظننا شيئا من هذا، وسبحان الله تقال في التعجب للشيء فقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة عندما جاء إليه ناس قالوا يا رسول الله إنا نستشفع بالله عليك وعليك بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد، وكررها سبحان الله يزجرهم عن هذا الأمر أن الله لا يستشفع به على أحد. وفي موضع آخر لما رأى الرؤيا وقام بالليل قال سبحان الله إني رأيت من جدم جاجوج وماجوج كهذا، ويل للعرب من شر قد اقترب، وآكد في مواضع كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما من أن يتهما رسول الله فيقعا في الهلاك ويظنان به ظنا سيئا. فإن الشيطان شيطان بني آدم، والشيطان أيضا الجن، يتخلى الإنسان في دمه فيفسد عليه قلبه ورأيه وكلامه، فربما ترى عليهما شيئا من ذلك، فبينا أنهما لم يفعل ذلك. وبين الرسول خطر الشيطان، قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. قد يقول قائل أن الشياطين مكبلة في رمضان، فكيف يحصل هذا؟ نقول أن الشياطين المردة هي المكبلة، وأما الشياطين الأخرى التي تجري من هنا وهنا دون يعني الطاغية الكبيرة فإنها تجري ويكون لها بعض أعمال. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد وفي العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي عليه الصلاة والسلام معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. في هذا الباب بيان الاعتكاف وشروطه وآدابه التي ينبغي الإنسان أن يلزمها وأن يستن بها وأن يحذر من البدع فيما يفعله كثير من الناس في بدع الاعتكاف. فإن الناس في هذا الزمان ابتدعوا في الاعتكاف أمور، منها إدخال التلفاز إلى المسجد، ينظرون في التلفاز في معتكفهم. ولما نكر عليهم هؤلاء الحزبيون يفعلون ذلك، لما نكر عليهم قالوا كيف تمر بنا أيام وليالي ونحن لا نتتبع الأخبار ولا حال الدنيا، انظر هذا الاعتكاف المتعلق بالدنيا. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذه الأمور. وآخرون يأتون أيضا بكتب اللهو يقرؤون فيها، وربما دخلوا بالجوالات، يدخلون الواتساب ويشاركون في المجموعات ويتضاحكون ويتنذرون ويمزحون. وربما جاء أصحابه يزورونه فعملوا فيهم في المسجد يتكلمون في الدنيا وربما في المعاصي، فإن هذه من بدع الاعتكاف. وآخرون يجتمعون في الاعتكاف ببدع من تلاوات جماعية ومن أذكار جماعية ومن دعاء جماعي ومن تسبيح بالمسابح وغير ذلك. فينبغي الإنسان أن يحذر من بدع الاعتكاف وأن يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده والسلف الصالح. نسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله عنا شيخا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، حياكم الله، الله يحفظكم ويبارك فيكم. طيب شيخنا، عندنا مجال الأسئلة، بارك الله فيكم. تفضلوا. طيب يبقي على سفوركم شيخنا 11 دقيقة. تفضلوا نزيدكم 5 دقائق. الله يحفظكم ويبارك فيكم. طيب السؤال الأول حفظكم الله، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أقول نشهد الله نشهد الله أن نحبكم بالله ونسأل الله جل وعز أن يديم هذه النعمة وهذا المجهود الذي تبذلونه، ونسأل الله أن يجعلكم هداة مهتدين وعلما من أعلام هذه الأمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونحن نحبكم في الله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم على حسن ظننا بكم وظنكم بنا، ونسأل الله يوفقنا وإياكم ويسددنا ويجعلنا من العباد الصالحين. بارك الله فيكم وفيكم بارك شيخنا. سؤال سائل يقول: هل ثبت عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يغتسلون كل ليلة في هذه الليالي العشر؟ لم يثبت عن السلف هذا، وإنما يشرع الإنسان أن يغتسل أول ليلة عند دخول المعتكف، ولا بأس أن يغتسل، الأمر مباح واسع، من أراد أن يغتسل، لكن ليست سنة لا من فعل الرسول ولا من فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. يقول: بالنسبة لزكاة الفطر، هناك من يفتي من هؤلاء الأئمة أئمة مساجد إخراجها نقدا، فهل هذا الفعل يجوز؟ إخراج زكاة الفطر نقدا بدعة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. في عهد الرسول كانت الدنانير والدراهم، ولم يقل الرسول اخرجوا كذا كذا دينار أو درهم، وإنما قال صاع من طعام، وبين أنها صاع من طعام، فدل على أن السنة إخراج الصاع من الطعام، وهكذا قال الصحابة من بعده والسلف الصالح، بل قال العلماء أن إخراجها نقدا بدعة منكرة لا يجوز فعلها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أذن المؤذن والإناء في يد يقول ورد في الحديث أنه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. شيخنا بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، هل هذا يشمل ما إذا كان الطعام على المائدة؟ وهل معنى حتى يقضي حاجته منه أن المتصحر إذا كان في يده أو على مائدته طعام قد أكل ربعه أنه يستمر بعد الأذان في الأكل حتى يأتي على الباقي؟ الحديث يفهم منه أنه إذا كان في يده طعام أو شراب في يده وفي فمه أنه يتناول هذا الطعام، يتناول هذا الطعام والشراب، ولا يمد يده إلى طعام جديد. هذا ما تبين لنا في الحديث، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: حياكم الله شيخنا الفاضل، هل إذا قمت الليلة في طلب العلم هل إذا قمت ليلة القدر بطلب العلم والتفقه في الدين هل لي بهذا الفضل؟ إذا قمت بطلب العلم فإن طلب العلم شأنه عظيم وعبادة جليلة، فلا بأس في ذلك، ولكن خذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم عائشة، قالت: يا رسول الله ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ فبينها لأفضل الأعمال وهي الدعاء، بل أفضل الأدعية أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاشتغل بالدعاء وأكثر منه، واشتغل بالعبادة والقرآن، ولا بأس أن تجعل في معتكفك بعد أوقات لمراجعة العلم الشرعي. نعم. بارك الله فيكم. هل يفتح على الإمام وإن لم يستفتح رغم أن بعض أخطاء الأئمة يكون بها لحن جلي؟ إذا كان اللحن يغير المعنى يفتح عليه، وإذا ارتج عليه يفتح عليه، وإذا توقف يفتح عليه، وهذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. يقول سائل: شيخنا أبا أنور حياك الله، امرأة كان أبوها لم يصم شهرين من رمضان وتوفي، وأمها أيضا لم تصم 20 يوما من رمضان وتوفيت، ماذا عليها أن تفعل؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. مر معنا في دروس مضت أن من كان مريضا ثم لم يصم وخرج من رمضان على مرضه ولم يبرأ فإنه ليس عليه شيء، لا قضاء يقضى عنه ولا كفارة. أما من مرت به أيام كان يستطيع القضاء فيها في أيام رمضان التي لم يصمها ثم فرط في ذلك فإن الراجح أن يكفر عنه كفارة عن كل يوم إطعام مسكين ولا يقضى عنه ولا يكون القضاء إلا لمن نذر ولم يوفي بنذره. وقد مر معنا في شرحنا لهذا الكتاب في أيام مضت. نعم بارك الله فيكم شيخنا. يقول سائل إذا كان شهر 30 يوما ستوافق ليالي أمور السؤال آخر بارك الله فيكم. يقول سائل هل يهجر الضيوف خصوصا إن كان من الجيران وما ضابط وصف الإنسان بوصف الدياثة؟ الديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله, يرضى بالفاحشة في أهله إما قولا أو فعلا أو وصفا, هذا صاحب كبيرة, كبيرة من الكبائر, وينبغي ردعه بالهجر إن كان الهجر ينفع في ذلك. نعم أخاكم الله. يقول سائل هل في ترجل النبي عليه السلام دليل على أهل الزينة لليلة القدر؟ أعيد السؤال بارك الله فيهم. يقول السائل هل بترجل النبي عليه السلام دليل على أخذ الزينة لليلة القدر؟ هذا فيه دلالة على أن الإنسان يحافظ على نظافة رأسه, فالإنسان في معتكفه يجوز أن ينظف رأسه وأن يرجل له وأن يفلى أيضا إذا كان هناك فيه من الهوام في رأسه, وأن يغتسل وأن يتنظف وأن يتعطر, كل ذلك جائز, وأن يتجمل في هذا الموضع, هذا كله لا يعني ينقص في الاعتكاف شيء, التجمل لا ينقص في الاعتكاف شيء. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9 بقين أو 7 بقين أو 5 بقين أو 3 أو آخر ليلة, فهل إذا كان الشهر 30 يوما ستوافق ليالي الشبع وليس ليالي الوتر؟ في 9 بقين أي بمعنى ليلة 29, في 7 بقين أي بمعنى ليلة 27, وهكذا. أما ليلة 30 فإنها ليلة شفع, ليست وتر, إنها ليلة شفع لأن قبلها ليلة وتر وهي 29. أما ليلة 30 فإنها ليلة شفع, ويظل في معتكفه حتى يبدو الهلال, فإذا ظهر الهلال انفض عن معتكفه إذا عزم الاعتكاف في العشر الأواخر. نعم بارك الله فيكم شيخنا. في بعض مناطق يمنع فيها الاعتكاف في المساجد, فهل الاقتصار على المكوث في المسجد من العصر إلى المغرب قياسا شرعا؟ هذا يقال له اعتكاف مطلق, لأن هناك عندنا اعتكاف معين وهو مدة معينة بليلة أو يوم أو كذا أيام, هذا يقال معين. أما المطلق فإنه إذا دخل موضع ونوى الاعتكاف المطلق بمعنى يمكث فيه فترة زمنية فلا بأس في ذلك, ولكن ليس بصحيح ما يقوله بعض الفقهاء أو المتفقهين أنه إذا دخل كلما دخل مسجد قال نويت الاعتكاف ما دمت فيه, هذا ليس بصحيح, لم يفعله الرسول ولا أحد من السلف الصالح. لكن إذا عزم الإنسان أن يمكث في المسجد 6 ساعات 5 ساعات 4 ساعات يمكث فيه, يحبس نفسه في ذكر وصلاة وقرآن, فهذا يشرع له. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل كيف يخرج زكاة الفطر من كان غالب أو كل قوتهم اللحم والسمك, هل لهم أن يخرجوها لحما؟ لا أحد يأكل اللحم والسمك منفصلا, يأكله مع الكسكسي, يأكله مع الخبز, يأكله مع الرز, فيخرج من الكسكسي ومن الرز ومن البر ومن الدقيق ومن الحب ما كان يأكل مع اللحم ومع السمك, أليس كذلك؟ لا شيخ. هام بارك الله فيكم. هل في العدس والبازلاء زكاة؟ لا ليس فيها زكاة, الراجح ليس فيها زكاة. بارك الله فيكم. ما هي شروط الوفاء بالنذر؟ الوفاء بالنذر أنه إذا نذر في عبادة فإنه يجب أن يؤدي هذه العبادة, وخاصة إن كانت غير مقيدة, كان يقول نذرا علي أن أقوم الليلة, هذا نذر غير مقيد, هذا نذر محبوب يحبه الله تعالى فيقوم هذه الليلة. أما النذر المكروه فأن يقول إذا أنجحني ربي في الاختبار أو جاء لي كذا أو حصل لي كذا أصوم يومين أو أفعل كذا، هذا نذر مكروه، وهو الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير، لأنه ينظر فيه نوع معاملة كأن الله تعالى في حاجة إلى فعله العبادات هذه، والله في غني عن الحاجة. هذا النذر مكروه. أما هناك نذر محرم أيضا، كالذي يقول نذر علي أن أصوم يوم العيد، هذا نذر محرم لا يجوز ولا يوفى به. وهكذا هناك نذر اللجاج، نذر اللجاج أي غضب، يحصل في حال غضب، وهذا أيضا ينبغي الوفاء به، ولكن من النذور المكروهة. والنذور كثيرة، يراجع فيها كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب وشروحات ما جاء فيها، بارك الله فيكم. شيخنا صاح السؤال السابق حول من كان يعني غالب وأغلب قوتهم اللحم والسمك، يقول في الدول القطبية المتجمدة شيخ لا بأس، ينظر إلى عامة أكل البلاد من غير هو، من غير هو، لأن الرسول قال طعام أي طعاما، وبين أنه يكال، وقال صاع، فما من إنسان يأكل لحم فقط ولا يأكل سمك فقط، لا بد من يأكل طعام معه فيخرج من هذا الطعام، وهذا متفشٍ في الأمة كلها. أما هذه إن كانت حالة نازلة فعليكم بالعلماء الكبار يفتون فيها، بارك الله فيكم. سؤال أخير حفظكم الله، هل ثبت في ثواب الاعتكاف شيء؟ ثواب الاعتكاف إدراك ليلة القدر، إنك تدرك ليلة القدر فانعم بها، والله أجر عظيم وفضل كبير لا تتصوره. 83 شهر تدركه في ليلة واحدة، هذا أعظم الأجور أنك تدرك ليلة القدر، وما كان في غيره من غير رمضان فإنه أجره عظيم عند الله تعالى، لأن فيه ذكر وفيه تسبيح وفيه صلاة وفيه قرآن، ولك أجر بكل ذلك، ولم يرد نص بأجر معين غير الذي ذكرنا، بارك الله فيكم. جزاكم الله شيخنا أبا أنور خيرا وحفظكم الله، حياكم الله، بارك الله فيكم. سنستقبلكم شيخنا بارك الله فيكم، نلتقي بكم بعد العيد إن شاء الله إذا أطال الله في الأعمار. الله يحفظكم شيخنا وتقبل الله منا ومنكم. آمين يا رب، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. أبناءكم من دمشق والزداد وباقي مناطق، حياكم الله، بلغوا تحياتنا للجميع إخواننا وأبنائنا هناك، حفظكم الله تعالى. إن شاء الله حفظكم الله شيخنا، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.